فبعد ذلك ذكر متى تبدأ المدة، فقال من حدث بعد لبس، أي إذا لبس الخف أو الجورب ثم بعد لبسه هذا بساعة مثلا أحدث، من هذا الحدث تبدأ مدة المسح. مثال ذلك، لو أن شخصا لبس الشراب الساعة الواحدة ظهرا على طهارة، ثم أحدث الساعة الثالثة، بداية المدة تبدأ من الساعة الثالثة وليس من لبس الشراب الساعة الواحدة، وهكذا. ثم بعد ذلك ذكر شروط الواجب توفرها في الخف وما في معنى، وهي خمسة شروط. الشرط الأول قال على طاهر، فلو كان نجسا لا يجوز المسح عليه، وكذا لو كان الشخص في قدمه نجاسة وليس عليه خف، أولا يزيل النجاسة ثم يتوضأ، ذلك قال على طاهر. الشرط الثاني قال مباح، أي أن يكون الملبوس هذا مباحا، فلو كان من حرير على قول المصنف رحمه الله لا يجوز المسح، ولو كان مغصوبا كذلك لا يجوز المسح على قول المصنف، والراجح أنه يجوز المسح مع الإثم لأنهما أمران منفكان عن بعضهما، مثل لو شخص يصلي وهو حليق يأثم بحلق اللحية وتصح صلاته. الشرط الثالث قال ساتر للمفروض، أي أن يكون فوق الكعبين، فلو لبس حذاء تحت الكعبين لا يمسح عليه، وكذا لو لبس جوربا لا يمسح عليه إذا كان دون الكعبين، لأنه بدل عن الغسل. الشرط الرابع قال يثبت بنفسه، فلو كان لا يثبت إلا بأمر خارجي كخيط يضعه بنفسه عليه عند كل لبس، فعلى قول المصنف رحمه الله لا يصح أن يمسح عليه، وإنما يشترط على قول المصنف أن يكون يثبت بين أن يكون فيه مطاط مثلا أو خيط ملتصق به، أما تأتي بخيط خارجي فتربط هذا الخف لا يصح، والراجح أن هذا لا يشترط، لأن المقصود ستر المفروض